هالدنيا ما رحمتني احمل هضم خلتني هالدنيا ما رحمتني. شوف الدنيا ما وفت ويا الامام وياك ويا يا توفي لا والله. هالدنيا ما رحمتني احمل هضم خلتني هالدنيا ما رحمتني احمل هضم خلتني. شفت المحن والآلام شلون انسى جار الايام. شفت المحن صوتك شباب وينك وينك. هالدنيا ما رحمتني هالدنيا ما رحمتني اي والله احمل هضم شباب السجاد. هالدنيا اي عمي الله لا يخرس لسانك. شفت المحن شفت المحن شلون انسى جار الاي. احسب الامام موجود. شفت المحن والآلام شلون انسى جار الايام احمل هضم تطفى جمرة عليتي ولا تطفى نار ايامي وكربلة تعيش بخاطيري وصارت سبب آلامي. هذا النص اغاتي وما تطفى جمرة عليتي ولا تطفى نار ايامي. الله يساعد قلبك. كربلة تعيش بخاطيري وصارت سبب آلامي وكم جسم شفته على العارض وطايح ذيبي حودامي وكم كوكب قبال ينحجب وشفته ذيبه قدامي وشفت الجثث ما يسلبه بدم النحر ما يخضبه وشفت الجثث ما يسلبه بدم النحر ما يخضبه. شلون ينسى دفني الأجسام شلون ينسى جار الأيام أحضم وأحمل هضم خلتني. هالدنيا ما رحمتني هالدنيا الله لا خرس لسانك إن شاء الله. اي والله أحمل هضم شفت المحن شفت المحن صوتك صوتك. شلون انسى جا قلت لك احسب الامام موجود من تخجل. شفت المحن شلون انسى جار الايام احمل هضم خلتني شائل. الشاعر خادم امام السجاد الشاعر جابر الكاظمي ما تطفى جمرة علتي ولا تطفى نار ايامي وكربلة عيشي بخاطيري وصارت سبب آلامي. يبا كم جسم شفته على الأرض وطايح ذيبي حي ودامي وكم كوكبك ضالي ينحجب وشفته ذيبه قدامي. أعزائي البارحة بالليل شافوا طيف لهذا المجلس ارفع الإيدك وانوي واطلب حاجتك. وكم كوكبك بالين حجب وشفت ذيبه قدامي وشفت الجثث مسلوبه بدم النحر مخضوبه. يبا شفت الجثث مسلوبه بدم النحر مخضوبه شلون انسى دفني الاجسام شلون انسى جاري الايام احمل هضم هالدنيا ما رحمتني هالدنيا وين احمل احمل احملها صوتك شباب شباب ايه عمي هذا شعارنا وبس هدن يا ما رحمت احملها ضم شفت المحن شفت المحن والالام شلون انسى يا شفيت شفت احمل هضم احمل هضم شهدت كوكب على الارض بدم الويري دمعة وناشدت عنا وجاوبه وهذا أخوك الأكبر الأكبر وشهدت كوكب على الأرض بدم الويري دمع عفار وناشدت عنا وجاوبوا وهذا أخوك الأكبر ومهموم جيت المصرعة ونار الموصى يبتسعر يبا جني شفت جسمي النبي وجني شفت جسمي النبي وفوق الريمة ليم والدار بدمع الجيفن غسلته حفرت القلب ودفنته يا الله بدمع الجيفن غسل اسمع الإمام شي خاطب بدمع الجيفن غسلته احفرت القلب ودفنته خابت يا وصف الأحلام شلون انسى شلون انسى جاري الأيام احمل الهضم احمل هضم عمي هالدنيا ما رحمتني شباب شباب احملها الله لا يخرس لسانك هدين شفت المحن شفت المحن ويلا لا الله الله فجر صيح صيح شفت شفت هضم احمل هضم والنبل بلا كلام رحم الله والديك بلا كلام بارك الله فيك والنبل مصرع شفت اهلالي وخيضي بدمه اتعنيت له بشغت قلب وحنيتي تظل عيمه والنوب المصرع شفت اهلالي وخيضي بدمه تعنيتي له بشغة قلب وحنيت ظل عيمه يبا طالعت لين فوق الارض وجسام طايح جسمه ومن رتادف نينا شدت وهذا الجسم شيل امه عريس جسمه مقطع والحوفة وسط المصرع عريس جسم مقطع والحوفة وسط المصرع شلون ينسى لوعة جسام شلون ينسى جوري الأيام أحمل هضم احمل هضم خلت هالدنيا ما رحمتني هالدنيا ما رحمتني احمل هضم خلتني ما شاء الله ما شاء الله خدام الحسين ما صور رح تسكت وين هضم خلت شفت المحن كربلاء وخلى الديلي لي الهاب وشاهدت من هاشم بدر ويم الشير عم خضاب يا باب الحوائج يا باب الفضل العباس وثالث موصي باب كربلاء وخلى الديلي لي الهاب انا شاهدت من هاشم بدر ويم الشيري عم خضاب يبا شاهدت بعيون السهم شاهدت بعيون السهم وراس بعيون مودي مصواب وما حسبت بدري الشيم ويم النهر يتغيب ومن شفت مصرع عمي يبا زيد مصابي وهمي ومن شفت مصرع عمي زيد مصابي وهمي وسفن حجاب بدري التام شلون انسى جاري الايا احمل هضم احمل هضم هلتني هالدنيا ما رحمتني هالدنيا ما رحمتني احمل هضم ماجور ماجور عمي هلتني هالدنيا هالدنيا انسى عم القطعة امامك ايه عمي عم شفت المحن احمل هضم احمل هضم ثالث موصي بابك وخلى الدليل يلهب انا شاهدت من هاشم بدر يم الشيري عم خضاب وشاهدت بعيون السهم وراس بعمودي مصواب او ما حسبت بدري الشيم يم النهر يتغيب ومن شفت مصرع عمي يبا زيد مصابي وهمي ومن شفت مصرع عمي زيد موسى وهمي وسفن حجاب بدري التام شلون انسى جاري الاي احمل هضم احمل هضم ثالث موصي بابك وخلى الدليل يلهب انا شاهدت من هاشم بدر يم الشيري عم خضاب وشاهدت بعيون السهم وراس بعمودي مصواب او ما حسبت بدري الشيم يم النهر يتغيب ومن شفت مصرع عمي يبا زيد مصابي وهمي ومن شفت مصرع عمي زيد مصابي وهمي وسفن حجاب بدري التام شلون انسى جاري الاي احمل هضم احمل هضم خلت هالدنيا ما رحمتني هالدنيا ما رحمتني احمل هضم وين عم صوتك شباب هالدنيا هالدنيا شفت المحن عمي شفت المحن احمل هضم احمل هضم سهم صاب القلب وخلى بديلي لجمره ومن شفت عبد الله الطيفل وبالسهم قطعه ونحره ورابع سهم صاب القلب وخلى بديلي لجمره ومن شفيت عبد الله الطيفل وبالسهم قطعة ونحره وعطشان قطعة ورقبيته وحيرني بطاف امره وهالطفل خلب مهجيتي يبا كم نايبة وكم حسرة مصاب الطفل صوابني وقطعين الله أكبر وقطعين وقطع النحر شيبني مصاب الطيفل صوابني وقطع النحر شيبني جرح القلب ما يلتام شلون انسى جور الايام احمل هضم احمل هضم خلتني هالدنيا ما رحمتني احمل هضم خلتني هالدنيا هالدنيا شفت المحن شفت المحن ما شاء الله ما شاء الله شفت المحن شفت المحن احمل هضم احمل هضم صاب القلب وخلى بديلي لجمرة اه جمرة ومن شفيت عبد الله الطيفل وبالسهم قطعة ونحرة يبعد شان قطعة ورقبيته وحيرني بطاف امره وهالطفل خلب مهجيتي اه كم نايبه وكم حسره مصاب الطفل صوابني وقطع النحر شيبني الله يساعد قلبك مصاب الطفل صواب قطع النحر شيبني قطع النحر شيبني آه جرح القلب ما يلتام شلون انسى جار الاي احمل هضم احمل هضم خلتني يا الدنيا ما الدنيا هالدين أجرك على السجاد أجرك على السجاد إن شاء الله. شفت المحن شلون أنسى شفت المحن أحمل هضم آخر موسى ضيب كربلة عني بسهم صوبها ومن شفت بالمصرع شمس يبا جور الدهر غيبها تسلبت من عقب الذبح وشف الطمع سلبها وهالشمس غررت والدي وفيض النحر خضبها شلون انسى أهم تغسيل بدم نحر يا حسين وبيدي دفن تبقى عبره ومتغسيل بدم نحر وبيدي دفن تبقى عبره شلون انسى حال الايتام شلون انسى جاري الايام احمل هضم احمل هضم خلت هالدنيا ما رحمتني هالدنيا ما رحمتني احمل هضم احمل هضم خلتني هالدنيا هالدنيا ما رحمتني احملها الله لا يغرس لسانك ان شاء الله شفت المحن شفت المحن بالعيام لون انسدو بالعيام هالدنيا ما خلتني آخر موسى ضيب كربلة عني بسهم صوبها من شايفيت بالمصرع شمس جاري الدهر غيبها تسلبت من عقب الذبح وشف الطمع سلبها وهالشمس غرت والدي وهالشمس غرت والدي وفيض النحر خضبها.